قلت جعلها خمسا فقال مثله قلت سلمت بخير. وفي رواية سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وغيرهم في الإسراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كفر قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبه كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. وفي رواية يلبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولدي إبراهيم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة. وفي رواية قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. باب توافق رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى والدجال في الحقيقة والمنام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه. وفي رواية له لمة كأحسن ما أن ترى من اللمم رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى. وفي رواية فإذا رجل جسيم أحمر. وفي رواية كأن عينه عنبة طافية كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا قال المسيح الدجال. باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وفي رواية لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء.